الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. آمين. قال العلامة الزنجاني رحمه الله تعالى في تصريفه، قال: المعتل ما كان أحد أصوله حرف علة، وهي الواو والألف والياء، وتسمى حروف المد واللين، والألف حينئذ تكون منقلبة عن واو أو ياء. نعم. وأنواعه سبعة. دقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الشيخ زنجاني: ولكن النسخ مختلفة يا أيها المشايخ، عندنا فصل في المعتل ثم تعريف المعتل في اصطلاح الصراف. على كل حال شيخنا أحسن الله إليكم، نعم، معذرة على المقاطعة، أنا كذلك النسخة التي بين يدي فصل في المعتل، بس ما أدري هل هذا هو عمل المؤلف أو هو عمل النساخ. لا، للمؤلف إن شاء الله. طيب، نقول طيب. نعم، فصل في المعتل، يعني هذا فصل في بيان الفعل المعتل. والمعتلات أقسامها تذكر إن شاء الله. والمعتل لغة اسم الفاعل، من اعتل يعتل، فهو معتل، أصله معتلل، بدل إدغام صار معتل، يعني من مضارع يعتل، أي يمرض، فهو المريض من هذا، يعني اللغة. وأما في الاصطلاح عند الصرفيين ما هو المعتل، فقد ذكر المؤلف: وهو ما أحد أصوله حرف علة، وهي الواو والألف والياء، وتسمى حروف المد واللين، والألف حينئذ تكون منقلبة عن واو أو ياء. أما في الإصطلاح فهو ما أحد أصوله، الذي هو فاء الكلمة أو عين الكلمة أو لام الكلمة، حرف علة، بأن كان لامه أو فاؤه أو لامه أو عينه أو لامه حرفا من حروف العلة الثلاثة. إذن فلا يكون مثل قاتل وعشوشب معتلا، لأن أصول هذه الكلمات قاتل، مثلا قاتل وزنه فاعل، هل فاؤه حرف العلة أو عينه أو لامه؟ لا، بل ألف زائدة، إذن ليس من المعتل. أو إعشوشب وزنه إفعوعل، هل هناك عينه فاؤه عينه أو لامه حرفا من حروف العلة؟ لا. أكرم، لا، غير أكرم مثلا، بارك الله، مثل ناصر أو ضارب أو تقاتل، كل هذه الكلمات ليست من المعتلات، لعدم كون فائها أو لا أو عينها أو لامها حرفا من حروف العلة. فشرط المعتل في الاصطلاح أن يكون أحد أصوله، يعني فائه أو عينه أو لامه حرفا من حروف العلة. وهي أي حروف العلة ما هي؟ الواو والألف والياء. هذه الحروف كما ذكرنا لكم تسمى بالحروف العلة، لأن العليل يتلفز بها ويقول واي واي واي. وتسمى الواو والألف والياء التي هي حروف العلة في اصطلاح الصرفيين، ماذا يقال لها؟ حروف المد واللين. متى تكون هذه الحروف مسمى بحروف المد؟ إذا كانت ساكنة وحركة ما قبلها من جنسها. يعني هذه الحروف تسمى بحروف المد إذا كانت حروف نفسها ساكنة وحركة ما قبلها من جنسها. مثلا قال، الآن ألف حرف المد يقال له حرف مد. ألف حرف المد لأن ألف ساكنة، نعم، وما قبلها قاف مفتوحة. ويقول، يقول الواو ساكنة، ما قبلها قاف مضمومة. ويبيع، يا ساكنة، ما قبلها با مكسورة. إذن إذا كانت هذه الحروف ساكنة في الكلمة وحركة ما قبلها من جنسها يقال لها ماذا؟ يقال حروف المد، كما يقال قال ويقول ويبيع. وتسمى هذه الحروف أيضا كما تسمى بحروف المد، تسمى بحروف اللين أيضا. متى؟ إذا كانت ساكنة يعني مع السكون، لكن ليس من شرط سكونها كون حركة ما قبلها من جنسها، سواء كان حركة ما قبلها من جنسها كقال ويقول ويبيع أو لم يكن كالقول والبيع. الآن قول واو ساكن في المصدر وما قبل الواو مفتوح، والبيع يا ساكن في المصدر وما قبل الياء مفتوح. فهذا الحروف يسمى إيش؟ بحروف اللين إذا كانت ساكنة ولكن ما قبلها يعني سواء كان من جنس حركة، يعني ما قبلها حركة، سواء كان يعني حركة ما قبلها من جنسها أو لا، كالقول والبيع. ما ذكرنا الألف لأن الألف دائما حركة ما قبلها من جنسها، لا يمكن أن تكون الألف ما قبلها ضمة أو كسرة، دائما ما قبل الألف يكون مفتوحا. إذن يعني هذه الحروف تسمى بحروف المد وحروف اللين، لكن مد بالشروط بالشرط واللين بالشرط. إذن فعلم من هذه الشروط أن الألف حرف مد ولين دائمة، هذا واحد، لأن الألف وضعت ساكنة في أصلها، فالألف حرف مد ولين دائما لكونها ساكنة وضعا. إذن هذا حرف مد واللين، وما قبلها دائما مفتوح، يعني ليس لها اسم آخر، يسمى حرف مد وحرف لين وحرف العلة. طيب، ثم عرفنا أن كل مد لين، كل حرف مد نعم هو حرف لين لأنها ساكن، يعني ساكن، وليس كل لين بحرف مد، قد يكون حرف لين ولكن كالقول والبيع، لكن ليس حركة ما قبلها من جنسها، يعني ليس كل لين بمد. وعلمنا أن الواو والياء إذا كانتا متحركتين كوعد ويسر فليستا حينئذ بحرف مد ولين، لأن من شرط لحرف المد واللين السكون، لكن السكون في المد مع حركة ما قبلها من جنسها بخلاف اللين سكون مطلقا سواء كان حركة ما قبلها من جنسها أو لا. إذن وعد ويسر، الواو في وعد والياء في يسر ليست بحرف مد ولا لين. إذن حروف العلة تسمى بحرف مد وتسمى بحرف لين مع هذه الشروط. ثم الشيخ يقول: والألف حينئذ تكون منقلبة عن واو. والألف حينئذ أي حين إذ كانت أحد أصول المعتل تكون منقلبة عن واو أو ياء. لماذا؟ لأن الألف ساكن يعني وضعي، دائما تكون ساكنة، أما الفعل ليست أحد أصوله ساكنة، كنسر، ضرب، علم، ليس أحد أصوله ساكنة. وسكون الألف تدل أنها منقلبة عن حرف متحرك، مثل قال، قال ألف ساكنة، هل أصله كان قال هكذا؟ لا، بل قال مشتق من إيش؟ من القول، مصدره القول، أصل الألف كان واوا، لكن لما كان قال قولا والواو متحرف العلة يعني متحرك ما قبلها مفتوح بدلت بالألف. فإذا كان الواو أو الياء مفتوحتين وما قبلهما يعني كان الواو والياء مفتوحتين ما قبلهما متحرك تبدلان بالألف. إذن قال أصله قاول، واو متحرك ما قبلها مفتوح بدلت بالألف فصار قال. وكذلك ياء مثلا باع أصله بيع، ولكن لما كان بيع ياء متحرك ما قبل الياء مفتوحة بدلت بالألف فصار إيش؟ باع. والألف لا تقع في الفعل أصلية لكونها يعني ساكنة وضعا، أي لا تتحمل الحركة. نعم بارك الله. قال رحمه الله تعالى: وأنواعه سبعة. نعم. الأول المعتل الفائي ويقال له المثال لمماثلته الصحيحة في احتمال الحركات. دقيقة دقيقة هنا. دقيقة. بارك الله فيكم. وأنواعه أي أقسام المعتل سبعة: المثال والأجوف والناقص واللفيف المقرون بقسمين واللفيف المفروق المعتل المجموع، فكلها كم؟ سبعة أنواع. فإذا وردت كلمة عليكم من المعتلات فانظروا فيها من أي قسم من المعتلات السبعة. قال ابن عيسى: وليس في الأفعال والأسماء ألف أصلية بل ذات قلب قد ألف عن واو أو ياء، وذا المعتل في سبعة أنواع له حصر قفي، وذا المعتل في سبعة أنواع له حصر قفي. يعني ليس في الأفعال والأسماء ألف أصلية بل ذات قلب قد ألف، وقد ألف عن واو أو ياء، وذا المعتل في سبعة أنواع له حصر قفي، أي محصورة في سبعة أنواع. وجه الحصر لأن حروف العلة إما أن تقع في المعتل متحدة أو متعددة، فإن كانت متحدة فإما تكون في فاء الكلمة أو عين الكلمة أو لام الكلمة. فإن كان في فاء الكلمة فيسمى بالمثال، إن كانت في عين الكلمة يسمى بالأجوف، إن كان في لام الكلمة يسمى بالناقص. هذه الأقسام الثلاثة. وإن كانت متعددة تلك الحروف فإما أن تكون اثنتين أو ثلاثة. إذا كان ثلاثة قسم واحد يسمى بالمعتل المجموع، وإن كانت اثنتين فإما أن يفترقا أو يقترنا. والمفترق والأول قسم واحد، نعم، والثاني إما فاء وعين، هذا واحد قسم، أو عين ولام، هذا قسم آخر. فالمجموع يصير كم؟ سبعة أقسام. فهذه أقسام أربعة أخر، فالمجموع سبعة كما إن شاء الله، وسيجيء التفصيل مع المؤلف. ثم القسم الأول المعتل الفاء، ويقال له المثال لمماثلته الصحيحة في احتماله الحركات، يعني النوع الأول من أنواع المعتل هو إيش؟ المعتل الفاء، وهو الذي فاء فعله حرف علة فقط، لا لامه ولا عينه. ويقال له أي للمعتل الفاء المثال، في اصطلاح الصرفيين يقال له المثال. لماذا يقال له المثال بهذا الاسم؟ لمماثلته ومشابهته الصحيحة في احتماله الحركات، يعني أن حروف العلة إذا وقعت في فاء الكلمة أولا يعني تتحمل الحركة كالحرف الصحيح. تقول وعد ويسر، مثل ما تقول نسر ضرب، بخلاف ما إذا وقعت في الوسط أو في الأخير فإنها تكون ساكنة غالبا. نحو قال، حرف العلة ساكنة، رمى، حرف العلة ساكنة، يعني أصل قال قول، رمى رمي، حرف العلة بدلت بالأليف الساكنة. ثم هذه الحروف التي تقع فاء الفعل إما واو وإما ياء. ليش؟ لأن الألف لا تقع في أول الكلمة لكونها ساكنة وضعا، لا أصلية ولا منقلبة، لا تقع في الأول لسكونها، والابتداء بالساكن متعذر. إذن أول مثلا يعني كلمة إما واو في المثال أو ياء، فإن كانت واوا فيسمى بالمثال الواوي، وإن كانت ياء فيسمى بالمثال اليائي. يعني مثال على قسمين، واوي كوعد ورث، يائي كيسر. إذن مثال على قسمين ليس على قسم الثالث، لأن الألف لا تقع في أول الكلمة لسكونها وضعا. نعم بارك الله. نعم أخ طلال. قال أما الواو فتحذف من الفعل المضارع الذي على يفعل بكسر العين ومن مصدره الذي على فعلة، وتسلم في سائر تصاريفه، تقول وعدا يعد عدة ووعدا، فهو واعد وذاك موعود وعد ولا تعد، وكذلك ومق يمق مقة. فإذا أزيلت كسرة ما بعدها أعيدت الواو المحذوفة نحو لم يوعد. دقيقة دقيقة هناك. ثم الشيخ يقول: أما الواو أي واو في فعل المثال تحذف من المعطل الفاء في موضعين، في المضارع واو تحذف، في المصدر إذا كان على وزن فعلتين تحذف. فعل المضارع يعني إذا مثلا إذا كان مكسر العين على يفعلوا بكسر العين الواو تحذف عنه، ومن مصدر المعطل للفاء إذا كان على وزن فعلة كذلك الواو تحذف وتسلم في سائر تصاريفه. يعني في باقي تصاريف معطل الفاء في الماضي والمضارع الذي لا يكون مكسر العين بل مفتوح العين أو مضموم العين، وفي اسم الفاعل واسم المفعول وغيرها الواو لا تحذف، فقط تحذف في موضعين: في المضارع المكسر العين، في المصدر إذا كان على وزن فعلة تحذف. مثلا تقول في الماضي وعده بثبوت الواو، وفي المضارع المكسر العين يعيد. انظر يعيد يعيدان يعيدون، شوف حذف من كلها: تعيد تعيدان يعيدنا، تعيد تعيدان تعيدون، تعيدين تعيدان تعيدنا، أعيد نعيد. في المضارع المكسر العين الواو حذفت من جميع صيغه أي 14 صيغ. لماذا؟ لماذا؟ إذ أصل يعيد يوعد، يوعد الواو وقعت بين الياء والكسرة، وهذا ثقيل في اللسان العرب، ثقيل في إيش؟ في لسان العرب الواو بين الياء والكسرة، لأن الياء خلقت من كسرتين والكسرة كسرة، فوقوع الياء بين الكسرتين ثقيل في اللسان، أصله يوعد، فلما كانت واو ثقيلة هناك حذفت الواو للاستثقال، فلما حذفت الواو من يعيد يعيدان يعيدون حذف، لأن الواو أصله يوعد يوعدان يوعدون، الواو واقعة بين الياء والكسرة حذفت الواو للاستثقال. ثم في تعيد تعيدان يعدنا في هذا ليش حذف؟ تعيد تعيدان تعيدون ليش حذف؟ فلما حذفت الواو في يعيد فحذف من باقي المضارع هذا المضارع طردا للباب، فكلها صار مثل يعيد بحذف الواو. هذا أحد العلل، يعني فصار إيش؟ يعيد يعيدان يعيدون إلى آخر الصيغ بحذف الواو، لأن الثقل كان في الكلمة في ثلاث كلمات: في يعيد يعيدان يعيدون، وفي الباقي تاء تعيد تعيدان يعيدنا، لكن تعيد تعيدان تعيدون هناك التاء، فلما رأى هناك الواو كان ثقيلا في هذه الأمثلة حذفت للثقل، فمن باقي يعني الصيغ الأربعة يعني 10 أو 9 أو 8 طردا للباب حذف من كلها. ولكن صاحب مراح الأرواح ذكر تعليلا آخر، يعني أصل يعيد يوعد حذفت الواو لأنه يلزم إيش؟ الخروج من الكسرة التقديرية التي هي بعض الياء إلى ضمة التقديرية التي هي بعض الواو، يعني ياء مخلوقة من كسرتين واو من ضمتين، كأنه يلزم خروج من الكسرة التقديرية التي هي بعض الياء إلى الضمة التقديرية التي هي بعض الواو، عند من يرى أن الحركات أبعاد حروف المد واللين، ثم من الضمة التقديرية إلى الكسرة التحقيقية، أي كسرة يعيد كسرة العين. بعد الخروج من الضمة التقديرية إلى الكسرة التحقيقية، ومثل هذا ثقيل في اللسان، يعني خروج من الكسرة التقديرية الياء إلى الضمة التقديرية الواو، كسرة الحقيقية الكسرة في عين، فهذا ثقيل في اللسان، فحذفت الواو لأجل هذا، سواء كان هذا أو هذا، المهم الواو حذف من مكسر العين الفعل المضارع. وكذلك حذف من مصدره الذي على وزن فعلتين، فعلتين عدتان، أصله كيف يكون بحذف الواو، أصله معدن بكسر الواو وسكون العين، فنقلت حركة الواو إلى العين، نقلت ثم حذفت الواو ثم عوضت عنها التاء في الآخر فصار عدة، يعني حذفت الواو في موضعين، في المضارع مكسر العين وفي المصدر على وزن فعلتين، وتسلم في سائر تصاريفه. الأنظر وعدا، تقول في المصدر الذي ليس على وزن فعلة بكسر الفاء، وعدا ليس على وزن فعلة، وعدا بسلامة الواو، فهو واعد في اسم الفاعل، واعد واعدان واعدون إلى آخر الأمثلة في اسم الفاعل بسلامة الواو أيضا، وذاك موعود في اسم المفعول، موعود موعودان موعودون إلى آخره في اسم المفعول أيضا، وعدت تقول في الأمر من تعيد عدت، كيف؟ بحذف الواو، لأن عدت يبنى من تعيد، يعني أستوعد، وعد جاء كذلك بغير الواو لأنه من تعيد بحذف الواو، وفي النهي لا تعد، لا تعد بحذف الواو أيضا لأنه مضارع دخل لا الناهية، لا يقال لا توعد، لا تعد. وكذلك مثل ما ذكرنا في وعدا يعيد عدة عدة، ومقى يمق مقة، ومقى يمق مقة، أي مثل علم، ومقى أي أحب بثبوت الواو، ومقى في الماضي، يمق بإسقاط الواو أصله يومق، مقة أصله ويمقا بكسر الواو وسكون الميم، ففعل بيمق ومقة مثل ما فعل بيعيد عدة، أي بإسقاط الواو من المضارع المكسر العين ومن المصدر الوزن فعلتين. أما فإذا أزيلت كسرة ما بعدها، أي كسرة ما بعد الواو، بأن بني الفعل المجهول يوعدو، يوعدو، هل هناك بعد الواو كسرة؟ لا، يعني فإذا أزيلت كسرة ما بعد الواو أعيدت الواو المحذوفة لانتفاع علة حذفها، فتقول لم يوعد بفتح العين مبنيا للمفعول. قال ابن عيسى في الأمر والنهي تقول لا تعد، فإن أزيل الكسر مما بعدها أعيدت الواو كلم يوعد بها، كلم يوعد بها. ولا هذا القدر نكتفي حتى لا نطول لكم الكلام فيما يأتي، يعني إن شاء الله في الدرس المستقبل. نعم بارك الله، إذا كان عندكم سؤال فتفضلوا. نعم، شكر الله لكم شيخنا ونفع الله بكم، بارك الله فيكم، جزاكم عنا خيرا، وعيدنا الأسبوع القادم إن شاء الله، وإن كان من الإخوة أسئلة يرسلونها في المجموعة. نعم، تفضلوا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شكرا لكم شيخنا، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله.